لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ حاشية: هو عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش. عودة للنص: كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا. وأوعبت قريش، أي خرجت كلها للغزو، فلم يتخلف من أشرافها أحد، إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب تخلف وبعث مكانه العاصي ابن هشام ابن المغيرة، وكان قد لاط له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه، أفلس بها فاستأجره بها على أن يجزئ عنه. لاط احتبس وامتسك. وأن أمية ابن خلف كان أجمع القعود، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، فأتاه عقبة ابن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر. المجمر العود يتبخر به، حتى وضعها بين يديه ثم قال: يا أبا علي استجمر، فإنما أنت من النساء. قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم تجهز فخرج مع الناس. ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير، ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد منات من الحرب، فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا. فكاد ذلك يثنيهم. فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي، فقال لهم: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل عمرو ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب ابن عمير، وكان أبيض، وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 70 فاعتقبوها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ابن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن ابن عوف يعتقبون بعيرا. فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم على أولاة الجيش، ثم مر على تربان، ثم على ملل، ثم غميس الحمام من مريين، ثم على سخيرات اليمام، ثم على السيالة، ثم على فج الروحاء، ثم على شنوكة، حتى إذا كان بعرق الظبية لقوا رجلا من الأعراب فسألوه عن الناس، فلم يجدوا عنده خبرا، فقال له الناس: سلم على رسول الله. قال: أو فيكم رسول الله؟ قالوا: نعم. فسلم عليه ثم قال: إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه. قال له سلمة ابن سلامة

ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه، حاشية هو أبو بكر الصديق، حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه يقول الشيخ: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر عليه، فأصابوا راوية لقريش، والراوية البعير يستقى عليه الماء، والمراد بها السقات، فيها أسلم غلام بني الحجاج، وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعد، فأتوا بهما فسألوهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقال: نحن سقات قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، فضربوهما، فلما أذلقوهما أي بالغوا في ضربهما حتى أجهدوهما، قال: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه، ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله، إنهما لقريش. أخبراني عن قريش. قال: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين التسعمائة والألف. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث بن عامر ابن نوفل وطعيمة بن عدي ابن نوفل والنضر ابن الحارث وزمعة ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل ابن عمرو وعمر ابن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. حاشية: جمع فلذة وهي القطعة. انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.